السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في الوفاء بالعهد. في الوفاء بالعهد أي عهد؟ لأنه إذا عاهد غدر هذا من علامات أو من آيات المنافق. وقد يكون العهد بشيء مما يتعلق بالنفس أو بالمال أو بأي شيء، فيجب إذا عاهد الإنسان عهدا مما يجوز فيه العهد فلا يجوز له أن يغدر ويخون هذا العهد، وخاصة إذا أعطى المعاهد عهدا بالأمن يكون ذميا أو حربيا. إذا أعطي عهدا دخل في بلاد الإسلام بالعهد والأمان فلا يجوز أن يخونه أحد، والوفاء واجب. قال الإمام أبو عبد الله إمام أبو داود رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام عن مالك بن الإمام عن عبد الله بن دينار التابعي الجليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. هذا هو مما يخزيه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. وفي بعض الروايات ينصب على ظهره، وهي رواية أيضا صحيحة، ينصب على ظهره لواء ويقال أو ينادى عليه: هذه غدرة فلان. فيقول: لا شك أن إذا كان الذنب ستر عليه كما جاء في الروايات أن الله عز وجل يستر على العبد أشياء كثيرة، وأما هذا فيكون يفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. وهذا الحديث يدخل في فضائل الإسلام أيضا ومناقب الإسلام، أن الإسلام واف بالعهد حتى ولو كان مع غير المسلم ولا يغدر. نعم، فالخيانة على كل حال لا شك فيه من الكبائر، ولا يجوز أن يكون العهد الذي أعطاه والأمان الذي أعطاه. ثم قال: باب في الإمام يستجن به في الوعود. يستجن به في الوعود أي يستتر وراءه بالعهود. إذا كان الإمام أعطى أحدا أمانا فلا يقال أن لا يجوز لأحد أن يغدر فيكون هذا أكثر وأعظم فأعظم ذنبا. ولذلك قال استجن به، معناه أنه يستتر وراءه، والإمام لا شك فيه هو الذي يقتدى به في كل شيء. فإذا كان الإمام أعطى العهد والأمان فيكون هو الأوسط والأعظم. كذلك إذا كان الإمام لم يعط أحدا عهدا ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يعطي عهدا إلا إذا أقره الإمام. إذا أقره الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: قد استحل دماء كثير من الناس، وقال: يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ولا يجوز لأحد لمثل هذا أن يعطي أحدا. باب في الإمام استجن به أي بالإمام بالعهود والمعاصيه والصلح والأمان. وفي بعض النسخ: باب يستجن بالإمام بالعهود. كل هذا بمعنى واحد، والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه محل العصمة والعقاية للرعية. محل العصمة في الحقيقة ليس معناه أنه معصوم، لكن يعتصم به، يعتصم به ويلتجئ إليه بعد الله تبارك وتعالى في آرائه. إيمانك بالجنة والترس، وإنما من استدرى بالترس فقد وقع نفسه من أذية العدو. وكذا الإمام يستدر به بالعهود والمواثيق والصلة يا إمام. فالإمام إذا أخذ العهد وصارح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام ما أكثر، فالمسلمين يسيرون ويمرون في بلاد أهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفهم بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا السلم. وإذا صالح الإمام فلا يقول أحد أنت ما كان للإمام أن يصالحه، لأنه هو في الغالب يستشير أهل الحل والعقد ثم يعاقب، فلا يجوز للإنسان أن يعترض على صلحه وعلى أمانه لأحد. قال الإمام أبو داود بعده: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، هو من الثقات المعروفين من سيوطي أبي داود والأئمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، هو عبد الرحمن بن ذكوان من الثقات، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكوان السمان عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا إسناد معروف ودرب معروف وحديثه وإسناده صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به، يقاتل به أي به يعني ما هو لنا. فالإمام إذا قاتل أهدا فلا يجوز لأهدا أن يتخلف، خاصة إذا كان استنفر الناس عامة فلا يجوز. كذلك الإمام يقاتل لأجله إذا كان كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. فالبغاة الذين يبغون الفساد في بلاد الإسلام ويخالفون الإمام فيقاتل به أي بسببه أيضا، إذا كان سبب جاء لأجل الإمام ونيل منه أو أحد يريد أن يقربه بسوء يقرب له بسوء، فيجب على المسلمين أن يدافعوا عن الإمام، وهو حق شرعي للإمام، كل واحد يسأل عن حقه عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن الإمام له احترامه، له هيبته، له هيئته، لا ينبغي أن تمس هيئته وهيبته وقوته. نعم نعم، ما في إمام؟ إيش هو؟ لا، المسلم منه الإمام المسلم قطعا، الإمام المسلم وإن كان فيه بعض المخالفات، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تروا كفر البران لا تنزعوا يدا من طاعة حتى تروا كفر البران. أما إذا كان هو في ذاته فيه بعض الكبائر، لكن مع ذلك يأمر بالمعروف ويقيم شرائع الإسلام في الآخرين، ففي ذاته مهما كان إذا لم يكن كافرا ولم يصل إلى الكفر فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتكلم حوله ويتكلم وراءه ويثار الناس حوله، أبدا هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة ما لو ذهبت تجمع الروايات التي هي طاعة ولي الأمر له معنى كبير جدا، وكأنك تقول أن هذه الثورات التي تأتي هي تأتي بالخير، أبدا، الدماء التي أريقت في هذه الثورات، نقول إذا كانت القوة للمسلمين ورأوا من الإمام خلافا أو كفرا براحا منعا من الأشياء التي هي شرعية، ففي هذه الحالة إذا قاتل أحد ربما يكون له ذلك، لكنه إذا لم تكن لهم قوة ثم رموا بالجمهور بعامة الناس هؤلاء العلماء الذين يقودون مثل هذه الثورات، في الحقيقة مظهرها أكثر من منافعها. الآن انظر ماذا صار في تونس، ماذا صار في مصر، ماذا صار في ليبيا، كل هؤلاء الآن قد أريقت دماء كثيرة، وإن دم المسلم أعظم عند الله، إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة. لكن إذا كانت القوة له ففي أول الأمر إذا خرجت خارجة أو خرجت طائفة فهم بغاة، لكن إذا نجحوا وأقاموا الحكم الإسلامي يجب عليهم أن يخضعوا ويقنعوا له ولا يجوز الخروج عليه، لأن المقصود أن يستتب الأمر على أحد من الناس وهو الذي يسير إماما، ولو جاء بالقوة لا لأنه إذا خرج بالقوة فأول أمره هو باغي، لكن إذا نجح في خروجه وأقام الحكم الإسلامي فيجب على الناس عامة أن لا ينزعوا إلى الطاعة عنه، خاصة إذا كان الذي خرج عليه من الذين كان فيهم فسق وفجور وغيره. نعم. ولذلك في الحقيقة احترام الإمام وهيبة الإمام يجب أن تكون في قلوب المسلمين، ويجب أن يقاتل الناس دونه. إذا كان أحد ينال منهم يجب عليك أن تقوم وتقول لا تتكلم أمام الناس ضد الإمام. كذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، ما كانوا يتكلمون ولا كلمة حتى يمس من حرمته ومن عظم شانه، لأن شانه عظيم، وهو خليفة الله أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خليفة الله بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه لما تكلم الناس كذبا وزورا عليه شيئا كثيرا، فبعضهم قال تكلم. هناك امور ايضا قد لا يصل امير المؤمنين اشياء التي يخر في ساحه الناس وفي اسواق الناس، فيقولون فيتكلمون على الرئيس وعلى الامام ويقول هذا حكمه فاسد وكذا. كل هذه الامور في الحقيقه يواصلون عند الله تبارك وتعالى، ربما لم تبلغ الاشياء. ولذلك لما قالوا لاسامه بن زيد كما في صحيح البخاري قالوا كلم خالك عثمان رضي الله عنه، فقال ترون اني اكلمه امام الناس؟ والله لا اكلمه الا سرا، حتى لو كانت نصيحه فلا ينبغي في مجالس عامه ان ينصح الامام حتى لا يستخف الناس بهيبه الامام، فيقاتل به ايضا لسببه. نقاتل حتى اذا كانت طائفه تتكلم على الامام وتريد تسقط الامام او تريد تثير الناس به، يجب ان يقاتل لاجله حتى يصير الامر للامام ولا يحصل الفساد في المسلمين. لانه الان ليبيا نفسها لا شك في نجحوا على كل حال، لكنها حتى يشهد الله يتصلون به يقولون قبيله سنتان وفلان وفلان بينهم حقوق قديمة، وخاصة قديمة قبيلة اسمها هذه الشمساوية وشمسية، قالوا هذه كانت موالية للحكم الأول، فجاء السلطان وقتلوا منهم ناس كثيرين لأجل موالاته للحكم الأول، فالآن هم وجدوا فرصة ويقتلون الإنسانيين. أي واحد يجدون قبل يومين قالوا أرسلوا لي بالرسالة قالوا ذبحوا مثل الحمران، وهكذا واحد. قلت أين الدولة؟ قالوا الدولة ضعيفة ما تقدر تعمل شيء. قلت يجب عليكم أن تكونوا أنتم مع الدولة شيء حتى تقيموا الصلح. والله امرأة أرسلت قالت بنات زنتان ما تتكلم مع زوجها أو لا تروح مع زوجها حياء إلى أبيها، لا تحضر مجلسه مع زوجها وحدها، يعني عندها حياء إلى هذا الآن تقول تنتهك مرماتها وتغتسل، هكذا تقول. فإن كان هذا حقا لا شك فيه، والآن هذه من حصادي أو فسادي تلك الثورة، إلا إذا كان أقاموا. ويجب على الناس الآن أن يقوموا مع الدولة الآمرة ويكونوا يخالفوا يقاتلوا لأجل هذه وبها مع الناس الذين يقومون ويشدون بالأمر بالعقيدة. فهذا معنى انما الامام جنة يقاتل به، جنة يستتر به، يقاتل معه يستتر به كانه هو جنة ونحن وراءه نستجن به، او يقاتل لاجله ايضا، يقاتل لاجله ونتخذه جنة لنا حتى تحتفظ لنا يحتفظ لنا امننا وكذلك اعراضنا وغيره. ثم بعد ذلك وفي الحقيقة هذه المسألة الآن الناس سبحان الله يعني قتلوا بالجمهورية، والجمهورية ما دخلت في بلد إلا أفسدت. الجمهورية التي ليس فيها أي موازنة بين العالم والجاهل، بين المرأة والرجل. الشيخ ابن باز يساوي رأسه رأس أي امرأة أو صوته صوت أي امرأة، ما هو كذا؟ في الاصوات الانتخابيه وكذا، وهذه كلها من الحماقات التي اورد الينا الكفار وهم سبحان الله ترى عندهم جمهوريتهم في امن وامان، لا يخالفون ولا يقاتلون ولا كذا. اما في البلاد الاخرى فاذا جاء احد بالجمهوريه لخمس سنوات وبعد ذلك ترى خمس سنوات يملا بها بنوك سويسرا وغيرها لحسابه. ولذلك تجدون انه اذا قلب قلبت الراحله عليه وقلب الامر عليه اول ما يعلقون على المشرقه هو يقول لا بد ان ياتي بالفلوس الذي حققها اشياء كثيره في الحقيقه. ولذلك لا يصبر الا الحكم الاسلامي، والحكم الاسلامي لا يقوم الا على اهل العلم والايمان الذين يسمون اهل الحل والعقد. غايه ما فيه من هم اهل الحل والعقد؟ معروف مثل العالم اذا كان في مكان ما هذا معروف، كذلك اذا كان رئيس قبيله هذا داخل فيه. فلماذا لا يجعلون الان شورى مثل هؤلاء من الكبار، والكبار هم يرفعون اراء قبيلتهم ويكونوا الدوله الاسلاميه، لا ان يؤخذ راي كل امراه وكل رجل وكل طفل الى اخره، لا. فليس هذا حكم الاسلام. فاذا جاء على الحكم الاسلامي احد لا يجوز ان ينزع اليد او لا تنزع اليد من طاعته، والى ان يموت يبقى لا انتخاب ولا شيء اخر من هذا ولا استبداد. ما دام يقيم فيهم امر الله تبارك وتعالى لا يجوز ان يقال لا بد ان يستبدل. نعم اذا راوا ضعف مرض او شيء من هذا فاهل الحل والعقد هم الذين على كل حال يجمعون او ينسبون. نعم. فالمسألة بالحقيقة ليست هي مسألة إلا مسألة الكفر والإيمان. والآن نحن مستوردين هذه الأنظمة في بلاد المسلمين من الغرب، وليس هو من الإسلام في شيء في الحقيقة. ودخل فيه علماء ودخل فيه فضلاء من الأزهر وغيرهم وغيرهم ويباركون هذه الثورة، لكن هل استقر الأمر؟ ما استقر الأمر. لو كانوا يجتهدوا بمطالبة الشريعة هؤلاء وتجمعوا مثل هذا ربما نجحوا أكثر، بدل ان يرفعوا السلاح وبدل ان يعني يتجمعوا ويتظاهروا وغيرها وغيرها. والله المستعان على هذه البلايا. ثم قال حدثنا احمد بن صالح هو المصري انه قال حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري ايضا قال اخبرني عمر را شيخ عبد الله بن وهب عمر هو عمر بن الحارث معروف المصري حارث بن يعقوب. نعم. عن بكير بن الاشج المدني الفقيه الحافظ قال هو بكير بن عبد الله ابو ايوب المدني المصري قال عن الحسن بن علي بن ابي رافع المدني من الثقات ان ابا رافع اخبره. ابو رافع من كان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر هو هذا. ابو رافع اخبره قال بعثني قريش. ليس هذا مولى ابو رافع، غير هذا ابو رافع الصحابي. نعم. أبو رافع مولى رسول قال بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، يعني ما لا قلبه إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، هم أرسلوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الإسلام في قلبي قال والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقيس بالعهدين، إني لا أقيس أي لا أنقض العهد ولا أكون العهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، البريد هو الرسول الذي يأتي من قبيل من قبل الكفار إلى المسلمين. فإني لا أحبس البرد اسمه جمع البريد الذي يأتي بالرسائل وغيرها، وهنا المقصود منه الرسل الذين يأتون مرسولين أو مرسلين من حاكم إلى حاكم. ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، يعني اذهب إليهم ثم بعد ذلك تمكن من الخروج إليهم. لأني إذا حبستك هنا فكأني خنت العهد، لأن هذه في الحقيقة أمور اتفقت عليها الظاهر الشرائع واتفقت عليها شريعة الإسلام أن الرسول لا يقتل. ولذلك مضى بنا أحاديث قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، لولا أن هذه قاعدة إسلامية وقاعدة العقيدة من قديم الزمان من قواعد الأديان السابقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حبستك كأني خذت العهد، لكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، يعني إذا كان الإيمان واقرا في قلبك فارجع إلينا. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، أي أعلنت إسلامي. قال بخير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا، هو الزائر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبطيا. قال أبو داود: وهذا كان في ذلك الزمان واليوم لا يسلم. انظروا يعني هذه، يعني هذا فقه عجيب جدا. ويقول ان اهل الحديث ينقلون الحديث فقط ولا يفقهون شيء. انظر الى فقه هؤلاء الائمه رحمه الله عليهم. يقول: هذا كان في ذلك الزمان، يعني في هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لا يسلم، يعني اذا جاء احد من الكفار مسلما فلا يجوز ان نجبره الى الرجوع. هكذا يقول، كانه خصصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذا كان في ذلك الزمان. وفسره ايضا المسند الشارع بهذا المعنى، قال: كان قبطيا واليوم لا يصلح، اي لا يصلح نسبته الى القبط تعظيما لشان الصحابه رضوان الله عليهم. ذلك فسر بعضهم ان ابا رافع كان قبطيا، هذا كان في ذلك الزمان، اي نسب الانسان الى قبطي كان في ذلك الزمان اليوم لا يصلح. هذا التاويل في الحقيقه غير واضح، لكن الصحيح في هذا قال: وهذا ليس بشيء. لما ذكر هذا يعني صحابي ويوسف لانه كان قبطيا، هذا ليس في هذا الزمان ان يذكر. قال بعض الحواشي: قال هذا ليس بشيء، يعني هذا التفسير ليس هو التفسير الصحيح. والصحيح ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المنطقة، معناه والله اعلم انه كان في المره التي شرط لهم فيها ان يرد من جاء منهم مسلما، يعني كان هناك شرط: من جاء منكم الينا مسلما ففي شرط الحديبيه كان ان تردوه الينا، ومن جاء منكم الينا ما نرده، وهو كذا. فقال: هذا كان في ذاك الزمان الذي كان فيه هذا العهد، لكنه في هذا الزمان اذا جاء احد مسلما ولو كان رسولا لا يرد، لان العهد ليس باقي. لو كان عهد بينك وبين الكفار بهذه الصوره، نعم تكون على ما كان العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما وصفه كان قبطيا وكان مشركا وكان كذا، ليس فيه حق من شان الصحابي، والصحابه انفسهم يقولون: كنا في جاهليه وشر، ما هو كذا. فقوله قبطيا او كان سلمان فارسيا على دين الوثنيين وكذا، كل هذا وصف في الاحاديث على لسان وعلى لسان الصحابه. فالتفسير الاول ليس بزيد، والصحيح ان هذا يرد البرد اذا اسلم عند المسلمين، فلا يرد الان لانه ليس بيننا وبينهم عهد ان نرد اذا جاء مسلما. هنا انظروا ايضا، قال: وقال في زاد المعاد: كان هديه ايضا صلى الله عليه وسلم الا يحبس الرسول عنده اذا اختار دينه ويمنعه اللحاق بقومه، بل يرده اليه كما قال ابو رافع فذكر حديثه. قال ابو داود: كان هذا في المده التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم من جاء منهم وان كان مسلما. واما اليوم فلا يصلح هذا، اي لا يجوز هذا، يعني مجرد ان يكون ياتي بريدا رسولا ويسلم عند المسلمين، فليس بيننا وبينهم احد انه اذا جاء مسلما فنرده او لا نرده، ما دام ليس الامر هذا فلا يرد. وفي قوله: لا احبس البرد، اشار لنا هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، واما رده لمن جاء اليه منهم وان كان مسلما فهذا انما يكون مع الشر كما قال ابو داود. واما الرسل فلهم حكم اخر: الا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة الكذاب، وقد قال له في وجهه صلى الله عليه وسلم ما قاله لما سال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مسيلمة، فأرسل مسيلمة رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن مسيلمة نبي، أرسل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وقال ماذا تقولان؟ قال نقول كما قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن الرسل لا تقتلنا قتلتكما. نعم. فإذا كان العهد بين المسلمين وبين الكفار أنه الرسول إذا جاء مسلما فلا يرد، هذا ليس إذا لم يكن هذا العهد فلا يرد، لكن إذا كان العهد بين المسلمين كما كان بالنبي عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرف لهم وجاز وجب أن يرد. نعم. إذا كان رسولا أسلم فنحن ليس عندنا شرط الآن، وهذا كان في الشرط الذي اشترطت شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء مسلما. أما في هذا الزمان ليس بيننا وبينهم هذا الشرط، فإذا جاء رسولا فلا يجب علينا رده، هكذا يقول أبو داود رحمه الله. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهدا فيسير نحوه. باب في الإمام يكون بينه بين الإمام وبين العدو عهدا فيسير نحوه. الظاهر الباب ليس واضحا كما ينبغي، فينبغي أن يكون نوضح بهذا المعنى، الإمام يكون بينه وبين العدو عهدا فينتهي عهده فيسير نحوه حتى يكون قريبا منه قبل انتهاء عهده. يعني إذا كان العهد ينتهي في نهاية شعبان فيذهب الإمام وينزل في على حضور الإسلام قريبا من العدو، هل يجوز ولا حتى يباغته فجأة؟ لأنه إذا كان العهد انتهى في آخر شعبان مثلا أو في آخر رجب، فبعد ذلك إذا أعد نفسه واستعد ففي هذه الحالة العدو ينتبه أو يكون على حذر. لكن إذا كان الإنسان إذا كان الإمام ذهب قبل في بعد نصف شعبان حتى ينزل نصف رجب حتى ينزل في آخر رجب قريب من العدو، وفي الليل إذا انتهى العهد يباغته، هذا هو المعنى كما يأتي الحديث بارك الله فيك. قال حدثنا حفص بن عمر النميري، هو معروف حفص بن عمر الحوضي أبو عمر الحوضي بن السفاد، قال حدثنا شعبة عن أبي الفير. أبو الفير هكذا جاء وهو حمصي ثقة من الثقات المعروفين، اسمه موسى بن أيوب، موسى بن أيوب أبو الفير الحمصي، عن سليمان بن عامر رجل من حمير، هو الذي نسب إلى كلاهي، سليمان بن عامر الكلاهي العيشي الحمصي أيضا. قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا قدم انتظل عهده غزاهم، يعني أراد أن يكون في آخر شعبان على حدود الإسلام على حدود بلاد الإسلام وعلى حدود ظهور بلاد الروم، فإذا انتهى نهار آخر نهار من شعبان يفجأهم بالغزو حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذون، البرذون يقولون هو بين الحمار وبين الفرس نوع من الآن بغل، لا بغل هذا غير برذون، يقول الظاهر من الجنس الحمار جنس الفرس ليس من جنس الحمار أو يعني يكون مختلط بين الاثنين، البرذون ممكن يكون خص بارك الله فيه. موجود ولا ما موجود سنة. خيل على كل حال هو يكون من انواع السماء من الخيول، ليس يكون كبير. قل مالي مال الا درهم او برذون ذات الادهم، مال إيمان إلا درهم أو برذون ذات الأدم. فالحاصل أنه يعني يقول جاء على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر استعظاما لما أراد معاوية رضي الله عنه، وفاء لا غدر، يعني ديننا دين وفاء لا دين غدر. فنظروا بين عمرو بن حفصة الصحابي الجليل فأرسل إليه معاوية فسأله لماذا استعظمت، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها، يعني عقدة للجهاد أو لواء، ولا يأخذ لواء للغزو ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبد إليهم على سواه حتى ينتهي. يعني كأنك أنت في مكانك في دمشق، فإذا انتهى العهد فبعد ذلك يجوز لك أن تتحرك وتحرك جيشك، أو ينبد إليهم إذا كانت هناك خيانة أو شيء، أو حتى إذا وفى انتهى العهد فيقول: الآن نحن بيننا وبينكم لا عهد بل بيننا وبينكم حرب، لا بد أن يحذرهم. وهذا أيضا إذا ذكرنا فضائل الإسلام، فهذا الحديث من باب فضائل الإسلام، أن الإسلام لا يريد المضامة للعدو، إنما يريد كما جاء الآن ترتيبك أنك أيها الأمير تقدم على ساحة القوم الذين قد انتهى عهدهم، فإذا نزلت بساحتهم فما هو الواجب؟ فدعهم إلى ثلاثة أسباب: إما أن يؤمنوا ويسلموا، وإما أن يكونوا في عهد، وإلا يختاروا الحرب بيننا وبينهم. نعم، فبعد هذا كله تكون لك للمسلمين عذر. الإسلام لا يراغب أو لا يهجره إلا إذا كان بلغهم الإسلام من قبل وهم معاندين. وهناك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبار من المختلف وهم على ذرة، كما جاء في يأتي الحديث أقول ولما يأتي. وهذا الحديث أدخلوه بعض الناس، والشيخ الغزالي لما كتب كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث فقال: هذا الحديث لا يجوز أن يعمل به ولو كان في صحيح البخاري، هكذا يقول: الإسلام وفاء لا أحد. مثل هذا الكلام قلنا: إنما قطي من سوء فهمه غفر الله له، إنما المقصود منه أنه إذا نزلت بساحتي وليس عندهم من قبل علم سابق ودعوة سابقة، لكن إذا وصلت الدعوة وعرفوا أن من لم يقبل الإسلام أو الجزية فالإسلام يقاتل، مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا في العهد، فيجوز لنا النظامة في أي وقت، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غزا غزوة برا بغيرها إلا فتح مكة، فقد أخفى أمرها. ولما كتب حاتم بن أبي بلدة يخبره فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن بها ضعينة معها معها كتاب من حاتم بن أبي بلدة فخذوه إلى آخره. فمثل هذه على كل حال فالحديث ليس فيه تناقض، يقول الحديث فيه تناقض، هنا الاحاديث تدل على انه لا بد من الوفاء بالعهد ولا بد ان تدعوهم. وكيف يغزو النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على غره؟ على غره معناه لم يخبرهم اخر الحاله، ولو اخبر لانه اذا نزل بساحتهم يقول اما كذا واما كذا، كان هو العام ليس هو القائد العام في غزوة الإسلام، إنما يكون في من لم تبلغ الدعوة، أو يكون ربما على أمر من أنفسهم، فإذا نزل بساحتهم يجبه يناديهم، لكن إذا كانوا هم يعرفون وقد رودوا وقد رودوا فجاز أن يغزوا بغرة النار. فهنا من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة، أي لا يعقد لواء للحرب ولا يحلها حتى ينقضي عمدها أو ينبذ إليهم على سواء، أي يعلن إليهم لأن ما بيننا وبينكم الحرب فكونوا مستعدين في أي وقت نرابطكم. باب الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. المعاهد أو المعاهد كلاهما، إذا قلت معاهد فأنت أيها المسلم أعطيته العهد والأمانة، والمعاهد هو عهد معك، فحرمة له والإسلام هذا من باب وفاء الوعد ووفاء الذمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن، عيينة بن عبد الرحمن بن جوشم الغطفاني بن الثقات عن أبيه عبد الرحمن جوشن وعيد بن الثقات عن ابي بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا من في غير كنهه في غير كنهه حرم الله عليه الجنه من غير كنهه. قال كنه الامر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته. من قتل معاهدا اعطيته عهدا وامانا الى مده ولم يتم المده او لم تتم المده وقتلته وعليك او على المسلمين هذا التهديد والتقويض من الله تعالى. من قتل معاهدا من غير في غير كنهه اي في غير حقيقته جواز قتله. متى يجوز قتله ويجوز قتاله؟ اذا انتهى العهد. ومن غير ما يتم الآن إذا قتل معاهدا أو في أمر منك فحرم الله عليه الجنة. ولا شك أن مثل هذه التعبيرات النبوية لا يعني أنه يكون خالدا مخلدا في النار. حرم الله عليه الجنة مثل ما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره ووائقه معناه وسار كافر لا يقال عنه إنما المقصود منه هناك إيمان كامل. كذلك من أتى كاهن أو الراب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أنه كفر خرج من دين الإسلام. فإذا كفر هو أحد فقد كفر كافرا أيضا. لا يزني الزاني وهو مؤمن. مثل هذه كما قال الأئمة لا يفسر يترك هكذا حتى إذا سمعه السامع ترتفض فرائسه خوفا. هذا هو المقصود. لكن إذا ذهبنا إلى التحقيق يسأل الآن هل يصير كافرا؟ هل يكون محرما عليه الجنة أبدا؟ فهنا تفصيل. إذا كان مستقلا وهو حرام فيكون كافرا لا شك فيه حرم الله عليه الجنة على الإطلاق. وقيل حرم الله عليه الجنة تحريما مؤقتا لأنه من رحمة الله تعالى أو من عدل الله تعالى أي يكافر أو يعذب الآثم على إثمه وعلى ذنوبه إذا أراد الله أن يعذبه إلى وقت معين حتى يخرج ثم يخرج ثم يغطس في نهر بين النار وبين الجنة ثم يدخل النار ثم يدخله الجنة. هذا يكون معناه حرم الله تحريما مؤقتا حتى ينقى من الذنوب بعد دخوله في النار. لماذا ايش؟ الكاهن قد يكون تذهب اليه من اتى عرافا الكاهن فستره. لكن ذهبت وكذبت وقلت انت لا يجوز لك هذا فانت لست آثما انما انت مأجور عند الله تبارك وتعالى ان شاء الله. فصدقه بما يقول الاتيان الى الكائن يكون نوعان نوع للنصح ونوع للوعد والدعوة وغيرها ونوع للتصديق بما يكون. نعم من غدر هو هذا الذمي الذمة والعهد ومعاهد مؤقتا الذمي الذي يكون يعطي الجزية ويبقى. وذلك كتب الأئمة أحكام على الذمة متى تنتقد ذمته ويكون له أمن تحت الدولة الإسلامية جارا وله حق الجار ولو كافرا. لكن هو نفسه معاهد أيضا لكن قد يكون معاهد مؤقتا إلى مدة كذا وكذا هذا أيضا داخل فيها لأن الذمة والعهد كذا هو بمعنى واحد. فقد يكون عاما لكليمة لكن الاصطلاح العام الذي يعيشه في بلاد الإسلام تحت دولة الإسلام ويعطي جزية فحتى يبقى في بلاد الإسلام وينظر إلى سيرة وأخلاق المسلمين المأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم فيتأثر ويسلم. وهذا التاريخ الصادق يشهد بهذا أن الذين كانوا تحت ذمة المسلمين ما مضى سنين إلا كلهم أسلموا كلهم أسلموا. لما أسلموا شكى والي المسلمين على الكوفة والبصرة إلى إلى عمر رضي الله عنه قال إن الجزية قد نقصت، يعني كأنه يقول هؤلاء الآن يسلمون ولو بقوا إلى الكفر كان تأتي الجزية، قال أبو عبيد القاسم عليه السلام في كتاب الأموال ذكر فإذا أسلم فسقطت عنه الجزية، يعني قال أن الناس أسلموا والجزية التي كنا نأخذ منهم أنا عدم، فقال هل تنعد عمر رضي الله عنه قال المقصود منها أن ينقضي بين المسلمين ويرى حالتهم ويرى أخلاقهم فيسلم، هذا هو المقصود الأصلي، وإلا الإسلام ما يريد أن ينمى الدراهم، والدراهم قد هي المسلم إذا كان عنده مليون ريال كم يعطي فيها من الزكاة؟ 25,000 ريال، وإذا كان ذمي يملك مليون أو مليونين ما يؤخذ منه إلا دينار واحد، سبحان الله، فالمقصود أنه لو كان المقصود منه الجباية وأرسل الله النبي أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم نبيا لم يرسله جابيا، ففي الحقيقة يعني ما يأتي منه شيء في السنة وهو يملك ملايين لا يطلب منه المسلمون إلا درهم واحد دينار واحد، من كل عالم دينار، أما المسلمون فيعطون آلاف المملكة ما هو كذا، وليس المقصود هو أخذ الجزية والتمول بجزيتهم أبدا. باب في الرسل، رسل جمع رسول، قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي، مر بنا هذا ثقة من الثقات لكن له لقب خاص، ما هو؟ زنيج، زنيج تصغير زنجي، محمد بن عمرو الرازي لقبه زنيج، قال حدثنا سلمة يعني من الفضل وهو الأبرش من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع وقال له سعد بن طارق، سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي له صحبة عن سلمة بن نعيم بن مسعود صحابي رضي الله عنه عن أبيه نعيم، فهنا رواية الصحابي عن الصحابي عن شيخ من أشجع قال له طارق بن سعد بن طارق، هذا التابعي الكبير سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم، سلمة بن نعيم صحابي وكذلك نعيم بن مسعود الأشجعي الصحابي، فيروي عن أبي ابن عن أبيه وكلاهما صحابيان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما أي لرسولي مسيلمة بن الكذاب حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما، ويدعي أنه رسول النبي، قال ما تقولان أنتما، قال نقول كما قال أي مسيلمة نحن نؤمن بمسيلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لبرت آناتكما، معناه هذه قاعدة إسلامية وقاعدة في الأديان السابقة أيضا كما ذكروا أن الرسل والمرسلين من قبل أمير الكفار ورئيس الكفار إلى المسلمين مهما أساء الأدب مع الإسلام والمسلمين لا بد أن يرسل الإسلام. ثم بعد ذلك قال أنا كل هذا فيه دليل على تحريم قتل الرسول، قتل المرسل من قبل الكفار انه يعني كل هذا عصمته من قبل المسلمين لاجل شرع الله تبارك وتعالى عن الرسل لا تقتل، لا قال هذا من الحكمه، ما هي المساله لابد في حكمه وكل عمل الشرع فيه حكمه، لو كان هكذا في الحقيقه يقتل كل واحد فربما ينسد بابه المراسلة، وباب المراسلة قد يكون فيه فائدة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أرسل دهي على الكلب وغيرهم وغيرهم، فلو كان يخاف منهم أنهم يدخلون وينسد بابه الدعوة، وقد يعني نجحت هذه الدعوة في نجاشي وفي غيرهم وغير الناس. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله وإسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب الكوفي ثقة أنه أتى عبد الله، من هو عبد الله؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حين هذا، حين وهو الحفظ والمغاضبة والأصل هي إحنا، هكذا قالوا إحنا، لكن حذف والله أعلم تقريبا ليس عقائدا إنما أو تنزيلا تنزيلا على بعض القواعد. أحنا يحن حنة، وفي الغالب يكون واو إذا كان في فاعل كلمة، فاعل كلمة استفاء عين لام كلمة واو، فجاز أن يحذف في المصدر هكذا، مثل وهب يهب هبة، وزن يزن زنة، وصل يصل سنة. لكن هذه إذا كان راوية الفاء فاء الكلمة يكون راو، لكن ليس هنا راو، هنا همزة، فقد ينزل والله أعلم. وإلا الأصل في إحنا، إحنا وهو بمعنى الحفظ والمغاربة. قال: ليس بيني، ما بيني وبين أحد، أتى عبد الله حارثة بن مضرب، أتى عبد الله بن مسعود، فقال أي حارثة بن مضرب، قال: ما بيني وبين أحد من العرب حين، وإني مررت بالمسجد لبني حنيفة، وإذا هم يؤمنون بمسيلمة، أي مسيلمة الكذاب هذا المدعي النبوة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم، الذين كانوا يؤمنون بمسيلمة أرسل إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجيء بهم فاستتابهم، أي فاستتابهم طلب منهم قربة، خير من نواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا انك رسول حضرت عنقك، فانت اليوم لست برسول، فامر قرر غير من نواحة. لماذا؟ فانه في ايجاز حذف. ارسل الي عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، اي فتابوا، غير من نواحة هذا لم يكن. ولذلك قال له عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا انك رسول لضربت عنقك، فانت اليوم لست برسول، طلبناك وجيت مع الناس عامه. فامر قرضه بن الدار فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من اراد ان ينظر الى ابن النواح قتيلا في السوق، هكذا جاء. من هذه شرطيه، وجوابه محذوف، وهو يدل عليه السياق: أي من أراد أن ينظر إلى إن النواحة قتيلا بسوق فلينظر، يعني قتل وكان آمنا بمسيلمة الكذاب، والذي يدعو الله أنه كان مسلما أولا ثم آمن بمسيلمة، فهذا مرتد، والمرتد حقه القتل. والذين استطيبوا وتابوا تركوا، والذي أصر على كفره وارتداده فأمر بضرب عنقه ونقضه على قائد من بدل دينه. يقول: قال الخطاب: ويشبه ان يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استجابه انه راى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا انك رسول لضربت عنقك، حكما منه بقتله لولا علمك الرساله. فلما غفر به ورفعت العله امضاه فيه. الذي يظهر لي ليس الامر هكذا، هو كانه يقول: ما طلبت توبه من النواحه. الذي يظهر لي انه طلب من الجميع فتابوا الا ابن النواحه ولم يتب، هذا الذي يظهر، والا ما كان لعبد الله بن مسعود ان يقتله بدون استتابه. القتل بدون استتابه ما جاء الا في بعض المسائل، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا انه لا استتاب بل يقتل. لكن لو عددتم مسائل خاصه هي، وكل ذنب أتى به الإنسان يستتاب منه، فإن تاب وإلا لابد أن يستتاب، لأن في آخر لحظة يعرض عليه الإسلام. فإذا رجع عدولة الكفر إلى عدولة الإسلام فليحمد الذي، أنا أردت أن أقرأ هذا الكلام، قول الخطاب والله أعلم ليس بالواضح، إنما الصحيح في هذا أنه استتابهم معناه أنهم فتابوا، غير أن الله حدثته فأمر بقتل عمره لأنه لم يكن رسولا إنما كان من أوامر الله، لو كان جاء رسولا ما كان قتله. كيف؟ المستهزئ بالله ورسوله نعم كافر، كما قالوا لا تعتذروا، قلنا على الآية الكريمة قلنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. جاء هنا استتاب أي ذنب مثل هذه، ارتدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم موطنا واستتيبوا فتابوا فكانوا رجعت اليهم شهوتهم ايضا بعد النبي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرعت النفاق في المدينه كما قالت عائشه سب الله وسب رسوله يستتاب. غير واحد من الائمه قالوا لا قالوا يستتاب، لكن ابن تيميه رحمه الله يرى ان هذا لا يستتاب في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. غير واحد قالوا مهما كان ذنبه لا يزيد على الكفر، الكفر يستتاب منهم وهذا دخل في الكفر يستتاب منهم، لكن الذين قالوا لا يستتاب نكاية بمثل هذا حتى لا يتجرأ الآخرون أيضا. هذه المسألة نعم. فهنا باب في أمان المرأة، في أمان المرأة إيش هو؟ وعند أحمد عن ابن مسعود قال جاء ابن نواحة وابن وصال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلهم لأنهم جاءوا رسولين، وفي زمن ابن مسعود ما جاءوا رسولين طلبوا وجاءوا، ولذلك الفرق بينهما. نعم رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود قال جاء ابن نواحة وابن وصال، وهو من هو؟ ثمامة ابن وصال. نعم وبعد ذلك ثمامة أسلم رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لا قتلته. قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل، لكن هناك أنتم اليوم لستم برسول، ذاك اليوم كنتم رسول. باب في أمان المرأة، أمان المرأة أن تعطي المرأة الأمان. أما الأمان إذا أعطي الرجل والمرأة في الأهل وهم أرضيون فهذا عام، الرجال والنساء أتباع للرجال فيقولون بالأمن، لكن هنا المرأة المسلمة إذا أمنت أحدا فهل يقبل أمانها أو لا يقبل؟ قال حدثنا أحمد بن صالح والمصري أنه قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال أخبرني عياض ابن عبد الله ابن عياض ابن عبد الله وعياض ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الخيري قالوا إنه فيه بعض الأخبار ويفتي صدوق إن شاء الله نزيل مصر عن مخرمة ابن سليمان، مخرمة ابن سليمان ابن مقيرة عن قريب وهو من الثقات، مخرمة ابن سليمان أموي هو عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، وفي بعض الروايات أنها أجارت أخا زوجها، أجارت أخا زوجها أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وفي رواية أنه أراد الغلام أن يقتله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، وفي رواية أخرى قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا، وفي رواية ثالثة جاءت فولدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره وراء الثياب وكذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت انه في هذه الحاله ادلت بشكواها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا امه هذه. فهنا يعني هذه مسألة عامة في الحقيقة أو مسألة واضحة جدا، سواء كما جاء في الحديث السابقين المسلمون يد على من سواهم يجير أدناهم أقصى، يجير أدناهم مهما كان من أذان المسلمين وأعالي وفاضل المسلمين، كل واحد أي أحد أجار أحدا من المسلمين فجواره ثابت للمسلمين عامة. يقول الخطابي أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد. العبد المسلم أيضا إذا أعطى جوارا لأحد ذمة لأحد فيقبل جواره وعهده، غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والعبد الذي لا يقاتل. إذا كان العبد الذي يقاتل أو يقاتل، يبدو أنه قال العبد عبد المسلم إذا أعطى الأمان للعبد الكافر، فالكافر إذا كان العبد ليس من المقاتلين للمسلمين فجازت إجارته، أما إذا كان مقاتلا فلا تجوز أن يجير العبد العبد الكافر. غير أن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إذا كان القائد يقاتل هو العبد الذي هو عبد المسلمين يخرج، فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل. وأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد، هذا كان يقول إيمان الله أعلم، فإنه مرفوع القلم. نعم. فهنا المرأة إذا آتت أمانا أهدا فهو عن المسلمين عامة، لا يجوز للعدل أن يمسه بسوء. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور، من يكون هذا؟ منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود هو أسود بن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز. إن كانت المرأة، هذه فتوى عائشة رضي الله عنها بناء على، هي قولها فتوى بناء على ما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز، أي هذا العهد يستمر ولا يجوز أن يخيس هذا العهد والإجرام أحد من المسلمين لأنها أجارت المرأة. نعم. وهذا من فضائل الإسلام أيضا، الإسلام آتى المرأة حقا، نعم ما فيه لا شك فيه، التي فيها مصلحتها آتاها كلها حقا وافيا كاملا. والذين الآن ينكتون على المسلمين أو يقولون إن المسلمين نصف مجتمعهم مغلوب لأنهم لا يسمحون لها أن تسوق السيارة، لا يسمحون لها أن تدخل البرلمانات، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، هذه مغلوب من قبل الآن صار 45، قبل 40 سنة أكد لي واحد قبل 5 سنوات، صار 45 سنة من الآن كان من نظام بريطانيا أنه يجوز للرجل أن يبيع زوجته، يبيع بيع مثل الأبناء، ثم غيروا هذا قريبا من حقيقة بعدما أخذوا من الإسلام المسلمين واستفادوا من استعمارهم واستخرابهم لبلاد المسلمين، فغيروا هذا النظام. وإلا قبل 40 سنة نظامه ثابت باقي أنه يجوز للرجل أن يبيع زوجته بيعا، أي واحد يبيع، الآن ما يبيعون لكن أعطوهم حرية أن تكون مع أي أحد، وكذا الله أصلا. والإسلام يعطيها حقا كاملا في هذا الباب. ما أصلا صلى الله عليه وسلم. مجيء أبي رافع بالمرة الثانية هل كان بعد انقضاء العهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، هنا واضح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن جئت أنت رسولا ومرسولا، مرسول هذا خطأ مرسلا، فالآن لا يجوز لي أن أحبسك هنا وأعطيك الأمان بأنك تبقى هنا، لأنه قد يكون متهم بعندي أخي لا أخي بالعهد والرسول لا تنقل وأنت أو لا تحبس، الآن اذهب فإن وجدت الماء تقلب فارجع إلينا. فلما رجع مرة ثانية لم يأتي إلا طواعية ولم يأتي مرسلا ورسولا. لا معناه إذا رجع الكافر وبعد انقضاء العهد قطعا ليس عهد الحديبية إنما في وقت آخر هذا الكافر أي قبلها والله أعلم قبل عهد الحديبية هذه القصة. إذا الإمام الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح أهل قريش أو مع قريش في صلح الحديبية وكان لا شك أنه صلح كان وتنازليا وهو كذا لأن عمر رضي الله عنه صار رضي الله عنه قال كيف نقبل الدنيا في ديننا نحن نوافق إذا كان جاء من أحد منهم مسلما نحن نرد إليه وإن ذهب من المسلمين أحد مرتد لا يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن أني رسول الله؟ فهذا الفن بالعبدية كان سوف لفتح مكة لما كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جاء يأتي أبو بصير وأبو جندل لما جاءوا ردهم فما راحوا إلى مكة راحوا وكونوا جبهة على سيف البحر الذي يمر منه قافلته قريش إلى الشام فكانوا يذهبون ويقتلون وكذا فجاءوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الذي جاء عند المسلم أبقيه عند خلي الله يخليك لا تتركنا حتى يقتل. وكان الإمام هيك في هذا الزمن إذا رأى الإمام مصلحة قال إن شاء الله لكنه لابد أن يكون الإمام يستشير مع الآخرين إن شاء الله فلا يفتي إن شاء الله المطلوب. هل النظام الجمهوري مذموم؟ نعم كله مذموم. النظام الذي الآن موجود مذموم كله أم أن المذموم فيه مسألة المساواة في الانتخابات؟ الانتخابات هذه التي هي نظام الانتخابات كلها نظام كفري لكن إذا كان ما وجدت أنت سببا ما وجدت طريقا إلا أن تدخل معهم بهذه الطريقة ويظهر الله أعلم إذا كان البلد غير من قبل ليس هناك حكم إسلامي فجاز له أن يدخل ويرشح نفسه حتى لو نذهب مقابل ومقابل يسيحون للدين والإيمان بشرط حسن النية وحسن الإيمان. أما أن يكون يأخذ كرسي فقط ثم بعد ذلك يأكل ويشرب هذا أمر آخر وإلا النظام الجمهوري ليس نظاما لا يوافق مع الإسلام في شيء مطلقا. يعني لا يقبلون لأنهم تربوا في أحضان الكفار وعلى نظام الكفار لكن من الممكن الآن دائما أنا مصر حتى تكلمت مع واحد منهم من الكبار من ليبيا يتصل قلت يا أخي أنتم نعرف ما رأيتم الجمهورية من قبل كان الملك الإدريسي رحمة الله والله رأيناه ونحن ندرس في الجامعة الإسلامية يأتي والعشر من الأخيرة يأتي في المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف في الروضة وما هو صوتي واحد لكن عند الصلاة تزاحمه جبر وعدد رجل من أصلح الناس